صاحب الرحمة وأن رحمته وسعت كل شيء. فالرحمن رحمن الدنيا ورحيمهما، فسبحانه وتعالى اسم الرحمن يشمل ويسع جميع الكون من البشر ومن الجماد ومن الحيوان ومن الشجر والدواب، فهو رحمن الدنيا سبحانه وتعالى. والرحيم هو من صيغ المبالغة بمعنى فعيل، أي يصل رحمته إلى من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمة خاصة للمؤمنين سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فبعد أن حمد نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه وأفرد نفسه بالربوبية، وهذا فيه ترهيب للعباد، فذكر الترهيب وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فرحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحمة الله عز وجل أيضا لمن يرد للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سبحانه وتعالى. فالرحمة أمرنا الله عز وجل أن ندعو بأسمائه الحسنى جميعا، فلكي يرحمنا سبحانه وتعالى فندعو بالرحمة أن يغفر لنا ويرحمنا، فإذا رحمنا دخلنا الجنة ونجانا من النار عز وجل. والله عز وجل أمرنا بعد الترهيب بالترهيب لكي نكون بين هذا وذاك، نخاف الله عز وجل ونرجو رحمته. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، أي بلغ نبيه أن يخبر عباده بأنه هو الغفور الرحيم، أي يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها، وأيضا رحيم بعباده في الدنيا والآخرة. وأمره أيضا بقوله في نفس الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيضا أمر نبيه بأن يخبر عن أمته بأن عذاب الله شديد، فلا يتكلوا إلى عملهم الصالح، وعليهم أن يحذروا من عذاب الله عز وجل ولا يتعدوا حدوده، وأن يتوقفوا عن الصغائر وعن الكبائر لكي لا ينالوا عذاب الله عز وجل. فإن جهنم قعرها بعيد وحرها شديد والعياذ بالله. فأمر نبيه بعد أن ذكره بأنه هو الغفور الرحيم أيضا: إن عذابي لأليم. فهو شديد العذاب، عذابه مؤلم موجع والعياذ بالله. فعلينا أن نعبد الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، نخاف من عذابه ونرجو رحمته لكي ننجو، يعني يكون الإنسان بين التبشير وبين التحذير، يخشى عذابه ونرجو رحمته. وأيضا كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله عز وجل من الرحمة ما يائس إلى الجنة، ولو علم المؤمن ما عند الله عز وجل من العذاب لم يأمن من النار. فالإنسان يا يعني رحمة الله عز وجل واسعة وغفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العذاب، يعني عنده أدوات العذاب التي لا يأمن المؤمن من أن يدخل النار أيضا. فالإنسان لا يتكل على عمله وإن كان له عمل صالح. ففي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجي أحدا بعمله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث فيما معناه قال: اعملوا وسددوا وابغوا، يعني أمرنا بالعمل الصالح، ولكن لا نتكل إلى أعمالنا ونظن أننا نأمن من النار وسندخل الجنة. بل ممكن إنسان لا يعمل العمل أو لا يصلي ويأمن أنه سيدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر: لا أحد يدخل الجنة حتى لو عمل عمل صالح إلا برحمة الله عز وجل. وورد عند الإمام الترمذي بسند مرسل وصححه بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم أولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ومع ذلك يخافون ألا يقبل منهم هذه الأعمال. الذين يعني يسارعون الخيرات هم لها سابقون، يعني يعملون الخيرات ويتسابقون للخير، ومع ذلك قلوبهم وجلة، يعني خائفة من ألا يتقبل منهم هذه الأعمال. فما بالنا نعمل قليل ونتكل على أننا سندخل الجنة، بل أعلى درجات الجنة، ونأمن من عذاب الله. فعلينا أن نعبد الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، نرجو رحمته ونخشى عذابه، ولا نغلق من رحمة الله ولا نغلق أحدا أيضا من رحمة الله عز وجل. مهما بلغت الذنوب فمعه وقت وسعة أن يتوب إلى الله عز وجل. فالأمر متاح، ولكنه يتوب ويحذر من يعصيه. فعليه أن يعرف أسماء الله وصفاته لكي لا يعصيني. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما بلغ الإنسان من الذنوب والمعاصي فإن تاب وأصلح وجدنا على أن يعود إلى هذه المعصية تاب الله عليه. فلا نغنم ولا نيأس من رحمة الله عز وجل. فعلينا أن نعبد الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء لكي ننجو كما أمرنا سبحانه وتعالى وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله عز وجل رحيم بهذه الأمة، أرسل إليها رسولا رؤوف رحيم أيضا، وأعطاه اسمين من اسمه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمة الله ورحمته وهو الرحمن الرحيم، وادخر في الآخرة 99 جزءا من الرحمة لكي يرحم بها عباده، أرسل إليهم رسولا وسماه باسمين من اسمه وهو الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه: قد جاءكم رسول من أنفسكم، أي نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فكان قبل أن يبعث مشهور بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه المشقة في العبادة، فكان صلوات ربي وسلامه عليه داعيا إلى التيسير، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. حينما يعني أقبل معاذ بن جبل في صلاة العشاء بعد أن قرأ البقرة وهاب عمران، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ فأمره بالتخفيف. وحينما سئل عن الحج أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو كنت بلى لوجبت ولما استطعتم. فجاء ميسرا مسهلا على هذه الأمة يعز عليه أن تكون العبادة شاقة ولا يستطيع أحد أن يعبد الله عز وجل، فكان حريص على أن يكون بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على أن يسلموا جميع الأمة وعلى أن يدخلوا الجنة، وأيضا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، رؤوف بالعاصين رحيم بالمؤمنين. فورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بال أعرابي في المسجد فانتهره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سدلاً من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، فكان رحيماً بأصحابه رحيماً بأمته صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قام الصلاة قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. فبعد ان سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى الاعرابي وقال له: لقد حجرت واسعا. فرحمه الله عز وجل اوسع من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. وايضا ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده الأقرع ابن الحارس التميمي جالسا، فقال الأقرع أنه عنده عشرة من الولد لم يقبل أحدين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فهذه رحمة، وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وورد عند البخاري أيضا من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحب ابن الحب، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يجلسه على فخذه الأيمن ويجلس الحسن ابن علي على فخذه الأيسر، ثم يحركهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. فكان رحيما بالأطفال بالقوانين بالشيوخ بالكبار بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل رؤوف رحيم، وأرسل إلينا رسولا رؤوف رحيم، وأنزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بعد. فصفة الرحمة هي صفة أيضا تكون بين المؤمنين وبين المسلمين، بل وبين غير المسلمين، فكان هدي صلى الله عليه وسلم رحيما، فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين سبحانه وتعالى. فلوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس كان وقاية من الاستئصال من العذاب أو من نزول العذاب، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لما فيهم المشركين أيضا. فيقول عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمل الثاني هو الاستغفار من المسلمين ومن المؤمنين، أي بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، فهذا هو الأمان الشاعري. يقول الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فصلوات ربي وسلامه عليه رحمة للمؤمنين. والله عز وجل وصف المؤمنون أيضا بأنهم رحماء بينهم أيضا. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثر الآيات. فالله عز وجل وصف المؤمنين بالتراحم فيما بينهم. فعلينا جميعا أن نعمل بكلام الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننشر التراحم بيننا وبين جيراننا. والله أسأل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك كرب المكروبين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.